وبين صالح مؤمن يعمل الصالحات. وهكذا أيضا يضاد ما نزلت به الكتب وجاءت به الرسل من النفي المساواة بينهما، وهكذا أيضا يعارض العقول السليمة والفطر المستقيمة بالمساواة بين الخبيث والطيب. فكيف يسوى بين خبيث وبين طيب وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكيف يسوى بين شر البرية وبين خير البرية؟ كيف يسوى بين من قال الله سبحانه وتعالى فيهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فنحن نريد أن نسوي بين هؤلاء وبين هؤلاء، ويسعى بعض الناس أن يسوي بين الكافرين وبين أهل الإسلام والمؤمنين، فينبهر بما بأيديهم من الدنيا وما في أيديهم من لراعة هذه الحياة الدنيا، فينبهر بما من الله سبحانه أو أعطاهم وأمدهم جل وعلا ابتلاء واستدراجا لا محبة لهم. أم يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. فالله ابتلاهم بالمال الذي بأيديهم واستدرجهم به، فلا يكبر أعداء الله سبحانه وتعالى في صدرك أيها المؤمن بما أتاهم الله جل وعلا من الحياة الدنيا ومن النعيم ومن المال، فهذه جنتهم معشر المسلمين. والله يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا يغرنك، قال الله سبحانه وتعالى، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد، والأمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام. وأن الأعين معشر المسلمين لا تمد إلى الدنيا ولا تكون النظرة إلى الحياة الدنيا، وإنما ينظر الناس في الدين. أهل الإسلام ينظرون في الاستقامة، ينظرون في الدين والعمل بالدين. أما الدنيا فيا عباد الله يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. والله يقول لنبيه ممتنا على ما عليه عليه الصلاة والسلام بما ينبغي أن يفرح به، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. هذا الذي يفرح به، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا الذي يمد الشخص عينه إليه ويفرح به. كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فأعداء الله على كثرتهم يا معشر المسلمين فإنهم غير مفروح بهم، ولا يسوون بأهل الإسلام، ولا ينبغي للشخص أن يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى وأن يحب أعداء الله، فإن حب أعداء الله من حب الخبيث، وإن تقليد أعداء الله من تقليد الخبثاء الأنجاس الأرجاس، وهذا يدل على محبة في القلب، فإن المقلد غالبا لا يقلد شخصا إلا وهو يعظمه، وتجد تقليدا في الشعور، وتجد تقليدا في الحركات في أبناء المسلمين، وتجد تقليدا في الكلام، وتجد تقليدا في الملابس، وتجد تقليدا في غير ذلك من الأحوال لأعداء الإسلام. هذا كله برهان تعظيم أعداء الله سبحانه وتعالى في القلوب، وبرهان الموالاة لهؤلاء الفجر الأنجاس الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم شر البرية. والله جل وعلا يقول محذرا من موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا صنيع المنافقين يا عباد الله، أنهم يعظم في صدورهم أعداء الله سبحانه وتعالى ويحبون أعداء الله ويقلدون أعداء الله. فلا يليق بك عبد الله أن تقلد هذا العدو الفاجر وأن تتخذه وليا من دون الله سبحانه وتعالى. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كفروا بهذا الخير الذي نحن فيه ولا يريدونه بل يسعون جادين أن نكون مثلهم في الكفر برب العالمين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. فهم يسعون إلى أن نرتد عن دين الله سبحانه وتعالى. والله لو أتيناهم بما أتيناهم من الآيات والبراهين على صدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى كون دينه منزل من عند رب العالمين ما قبلوا هذا، ما قبلوا هذا منا. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى يحذر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه اليأس من أهل الكتاب وأنهم لا يريدون دينه مهما جاء بالآيات ومهما جاء بالبراهين الساطعات ومهما جاء بالدلائل الواضحات فإنهم لا يؤمنوا به ولا يأخذوا بدينه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، يقول جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهؤلاء عباد الله ساعون جادون في ارتداد هذه الأمة، غير راضين عنا وعن ديننا وغير فرحين بما نحن عليه من الاستقامة والأخذ بالدين، فهم في غاية الحسد وفي غاية البغض لهذه الأمة. فلا يعجبهم أن الله سبحانه وتعالى يمد محمدا ويمد أمته بالخير، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا ودهم وهذا مقصودهم وهذا مرادهم وهذا سعيهم، أننا نكفر بالله سبحانه وتعالى وأننا نكون مثلهم في هيئاتنا وفي أشكالنا. وهذا الإعلام الواسع النطاق كل ذلك سعي حثيث لأجل التلاعب بشباب المسلمين وعقائد المسلمين، ولأجل التلاعب بعاداتهم التي لم تخالف الدين، ولأجل التلاعب بحشمتهم وحشمة نسائهم. فهم ساعون يا عباد الله لأجل إفسادكم ولأجل إبعادكم، ويستعينون ببعض المنافقين من هذه الأمة، فإنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه الأمة مباشرة، فاستعانوا بمن هو من جلدتنا وبمن هو يتكلم بألسنتنا وبمن هو قريب منا. كل ذلك لإفساد الدين، كل ذلك لإفساد أهل الإيمان والطاعة، فلن يفتروا أبدا ولا يألوا جهدا، فهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى صدورهم ضيقة بأهل الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إيش بعد هذا؟ الله سبحانه وتعالى يجلي عدوك جلاء عظيما ويخبرك أنه في حنق شديد عليك، وقد بدت البغضاء من فيه ومن فمه وما يخفي في صدره أكبر وأعظم، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أمة محمد قد بين الله سبحانه وتعالى وجل الآيات لكم لتبتعدوا عن محبة أعداء الله وتبتعدوا عن الانبهار بأعداء الله وتغليد أعداء الله. شبابنا شعورهم مشوهة، شعورهم مشوهة، مشيتهم مشوهة، كلامهم كذلك أيضا فيه ما فيه من التقليد، حركاتهم في أنديتهم وملاعبهم الرياضية حركات الكفار، والعياذ بالله يغترون باللاعبين ويغترون بأولئك المنحرفين. ما هذا الخنا الذي وصل بأبناء المسلمين؟ إنه بسبب الإعلام وبسبب الانبهار والتعظيم لأعداء الإسلام. حصل ما حصل في أبنائنا معشر المسلمين، وفي سبب البعد عن قراءة القرآن وإمعان النظر فيه والتفكر في آياته والتأمل فيما يخبر الله عن أعدائكم، فهم لا يريدون بنا خيرا أبدا. قل لا يستوي الخبيث والطيب. وهكذا معشر المسلمين، مما لم يسوى بينه في شريعتنا البلدان، فبلاد المسلمين لا يجوز لأحد أن يجعلها كبلاد الكافرين، بلاد يسمع منها النداء وبلاد تقام فيها الصلوات وبلاد أهلها أهل الإسلام، ثم بعد ذلك يفضل أو تفضل بلاد الكافرين على بلاد المسلمين لما فيها من الدنيا، فيذهب بعض أبناء المسلمين فيتأثر بتلك الحضارة الغربية ويتأثر بذلك البنيان وتلك المعاملات المزيفة غير قائمة على دين الله سبحانه وتعالى، فيرجع يذم الإسلام ويرجع يذم بلاد الإسلام، وأنكم متخلفون وأنكم وأنكم. والله يقول في كتابه الكريم: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. بلاد الكفار بلاد خبيثة، أمر الله سبحانه وتعالى بالخروج منها وبالهجرة منها. قال الله جل وعلا: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أخرج الله نبيه لوطا عليه الصلاة والسلام من تلك القرية الكافرة التي كانت تعمل اللواط والعياذ بالله وتزاول هذه الجريمة العظيمة، فأخرج الله نبيه لوطا من تلك القرية، وأخرج الله نبيه محمدا من مكة لما كانت آنذاك بلاد كفر، وأمر الله سبحانه وتعالى من الهجرة بالهجرة منها ومن غيرها، وذم القاعدين فيها: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هؤلاء الذين عفى الله سبحانه وتعالى عنهم في الإقامة في بلاد الكافرين، رجال ضعفاء لا يستطيعون الخروج ولا يجدون حيلة في الانتقال من بلاد الكافرين إلى بلاد الإسلام، ونساء كذلك أيضا وولدان صغار. وأما من كان مستطيعا على الخروج من بلاد الكافرين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن مات بين ظهراني الكافرين، فإنه إن مات على هذا البلاء وعلى الإقامة في بلاد الكفر مات على شر، وهو قادر على الهجرة، والناس لا ينجفلون إلى بلاد الكفار للإقامة فيها، لا للعلاج ولا للدراسة للعلم الذي لا بد منه ولا يوجد إلا في بلاد الكافرين، ولا لذلك من المآرب الصحيحة، يذهبون للإقامة فيها، يذهبون للسياحة فيها، يذهبون للأعمال فيها. وبلاد الإسلام فيها من الأعمال ما فيها، وفيها من الخير ما فيها، فهذا الذهاب لا يجوز معشر المسلمين. وهكذا عباد الله، ونختم به، لأن المقام كما تعلمون لا يستوي الخبيث والطيب من الأقوال، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى بين الكلام الطيب، يفرق بين الكلام الطيب والكلام السيء. فلا إله إلا الله يا عباد الله لا تسوى بغيرها من الكلمات التي تدل على الشرك بالله سبحانه وتعالى. التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لا يرفع إلى الله إلا الكلام الطيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلا يرفع إلى ربكم، لا يرفع إلى ربكم سبحانه وتعالى إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. وأنت تقول دائما في صلاتك في تشهدك: التحيات لله، والطيبات هي التي لله، الطيبات هي التي لله سبحانه وتعالى. وأما غير الطيبات فلا يقبله الله سبحانه وتعالى، ولا يرفع إلى الله جل وعلا لا من الكلمات ولا من الأقوال والأعمال ولا من غير ذلك من الأشياء. التحيات لله والطيبات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله لا يقبل من مالك إلا الطيب، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من عملك إلا الطيب، والله جل وعلا لا يقبل شيئا من الأشياء إلا إذا كان على وفق شرعه سبحانه وتعالى. فعلى هذا يا عباد الله نتحرى الطيب مما أسلفنا وما لم نذكر، حتى نكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم، وممن اتصفوا بهذا الوصف العظيم: وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. فتكون مهتديا إلى الطيب من القول، وتكون مهتديا إلى صراط الحميد سبحانه وتعالى. فلا تكون يا عبد الله في أقوالك نماما مغتابا، كذلك شاهدا شهادة الزور، معتنيا باللغو وباللهو غير مبال بذكر الله سبحانه وتعالى، بل تكن كما قال الله جل وعلا: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي أهل اللغو ولا نبتغي أهل مجالس الزور ولا نبتغي أهل مجالس والعياذ بالله القات التي والله لا تعمر بذكر الله سبحانه وتعالى، مجالس زور ومجالس لا يرضاها الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم ذلك المجلس حسرة يوم القيامة. والله كأنهم يقومون عن جيفة حمار، غيبة ومكر ربما وغير ذلك من الأمور التي تدبر في مثل تلك المجالس، وكأنهم يقومون عن جيفة حمار، لا ذكر لله ولا تسبيح ولا تهليل ولا غير ذلك من مراضي الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله حرصوا على الخير، فإذا أردتم النكاح فلا تنكحوا إلا الطيب، إياكم والخبيث. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إيش العلة؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هؤلاء يدعون إلى النار الكفار، وهؤلاء الخبثاء يدعون إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فالله نهى عن نكاحهم وإنكاحهم كما في هذه الآية، والله جل وعلا يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإياك والخبيثات يا عبد الله، عليك بالطيبات فإنها قرة عين قرة عين، وإن سعادة الدنيا والأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فحرصوا على الأنكحة الطيبة، فالله سبحانه وتعالى ميز الخبيث والطيب في الدنيا، وسيميز سبحانه وتعالى الخبيث والطيب في الآخرة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهكذا يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فلا يجتمع مسلم مع كافر لا في الدنيا ينبغي أن يجتمعوا ولا في الآخرة، فالله يميز بينهم ويفرق بينهم سبحانه وتعالى، فيذهب أولئك إلى السعير والجحيم ويذهب هؤلاء إلى النعيم المقيم. نعم معشر المسلمين، الله جعل الجنة وجعل هذا المثوى الكريم العظيم لأهل الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هكذا يقول جل وعلا. وأما النار وأما تلك جهنم فجعلها الله سبحانه وتعالى للخبيثين، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فاعتنوا عباد الله بالطيب من الأقوال، اعتنوا بالملابس الطيبة، اعتنوا بالمآكل الطيبة، اعتنوا بالمشارب الطيبة. فالله سبحانه وتعالى يقول لأنبيائه ورسله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى للعباد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يا من تأكل الحرام ويا من تأكل الربا، فإن هذا زاجر ورادع عظيم لك من أكل الحرام، لا دعاء يستجاب وربما لا عمل يقبل، والعياذ بالله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فربما لا يستجاب هذا الدعاء وهو من أعظم الأعمال، وربما تكون سببا في رد أعمالك إن زاولت بعض الخبائث العظيمة التي لا يقوم معها عمل، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا والله يكفينا زاجر لمن يأكل هذه المحرمات ويشرب هذه المسكرات وغير ذلك من الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، لو كنا نعقل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.